نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: قوله تعالى عليما حكيما، قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق، عليما أي عليم بما تخفون، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون عن رجل من بلحارث بن كعب قال حدثنا رجل منا يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من تاب قبل موته عاما أو بعام تيب عليه، حتى قال بشهر، حتى قال بجمعة، حتى قال بيوم، حتى قال بساعة، حتى قال بفواق. فقلت: سبحان الله، ألم يقل الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت؟ فقال: إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العارية في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، قال: هذا في أهل النفاق. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال سألت سفيان الثوري عن قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات، قال: الشرك. قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يعلى بن نعمان قال أخبرني من سمع من ابن عمر رضي الله عنهما يقول: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق. ثم قرأ ابن عمر حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال: ثم يقول: وهل الحضور إلا السوق؟ قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال: إذا عاين. قوله تعالى قال: إني تبت الآن، قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام مصعب بن المقدام عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، قال: لا يقبل ذاك منه. قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وليست التوبة إلى قوله ولا الذين يموتون وهم كفار، قال: فأنزل الله تعالى بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بقوله ولا الذين يموتون وهم كفار، قال: هذا في أهل الشرك، وروي عن ابن عباس والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عذابا يقول نكالا. قوله تعالى أليما، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثني أبي عمرو قال حدثنا أبي قال أخبرنا أو أخبر شبيب بن بشر قال أخبر عكرمة عن ابن عباس في قوله أليما قال كل شيء وجع. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أليما، قال الأليم الموجع في القرآن كله. وروي عن سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبي مالك وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا كان علي سيدها وشريفها وأميرها، وما منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. حضرتك عن خيثمة عند حضرتك؟ لو خمسة عشر سنين عن خيثمة عن الأعمش عن خيثمة نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبر مسعر قال حدثنا معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن سعيد رضي الله عنه فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبة فمنعها، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها. قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا أسباط عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس وقال أبو إسحاق وذكر وعطاء أبو الحسن السوائي فلا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس. في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بإمائه من ولي نفسها، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك وروي عن أبي مجلز نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله تعالى يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال كانت المرأة في الجاهلية إذا تزوجها أو إذا مات زوجها جاء وليها فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغيرا أو أخ حبسها حتى تشيب أو تموت فأرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت، فأنزل الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال حدثنا الحسين بن السكن البصري قال حدثنا أبو زيد يعني النحوي قال حدثنا قيس عن سلم عن مجاهد لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فإن رجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يتزوجها أو يتزوجها ابنه. قال أبو محمد وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وابن مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ما روينا عنهم. قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب قال أخبر ليث بن سعد عن سيدنا أبي هلال قال زيد بن أسلم في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. قول تعالى ولا تعضلوهن. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب الحارث التميمي قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك أو أخبر بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعضلوهن قال يقول لا تمنعوهن تحبسوهن وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قول ولا تعضلوهن يعني لا تقهروهن. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى ولا تعضلوهن قال لا تضر بامرأتك لتفتدي منك وروي عن السدي والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى تذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال حدثنا أبي قال حدثنا مصاح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال يعني الرجل تكون له المرأة ووكاله لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي. قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن موسى وابن عين عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الزنا. وروي عن مسعود وسعيد بن مسيد والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات والضحاك في إحدى الروايات وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن سينا وأبي قلابة وعطاء الخراساني وأبي صالح والسدي وزيد بن أسلمة وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. والوجه الثاني هو أحد أقوال ابن عباس قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيه أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم. وروي عن أبي بن كعب وأحد قولي عكرمة نحو ذلك. والوجه الثالث هو أحد أقوال ابن عباس قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قال حدثنا زيد بن ربيعة قال حدثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في هذه الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق كان يقول إذا نشزت وساء خلقها أخرجها. وروي عن عمر وأحد قولي الضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قول وعاشروهن بالمعروف أما عاشروهن فيقول خالطوهن. قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبر محمد بن مزاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قول وعاشروهن بالمعروف يعني صحبتهن بالمعروف. قول تعالى فإن كرهتموهن الآية وبيع المقاتل بن حيان قول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيطلقها فتتزوج من بعد رجل فيدع الله له منها ولدا. قول تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قول عسى قال عسى من الله واجب. قوله تعالى ويجعل الله فيه. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. والوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى الله أن يجعل في الكراهة خيرا. والوجه الثالث قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبر محمد بن زحم عن مكيد معروف عن مقاتل بن حيان قول ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا. قوله تعالى خيرا كثيرا. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال والخير الكثير أن يعطف الرجل عليها فيرزق الرجل ولدها أو فيرزق الرجل ولدها. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال وأما خيرا كثيرا فهو الولد. قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج قال إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك. وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وبه عن ابن صحة عن عباس القول وآتيتم إحداهن قنطارا قال إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعطي هذه مهرها وإن كان قنطارا. قوله تعالى قنطارا قال حدثنا مسدد أشج قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمية عن يوحنس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الخمسين آية في ليلة أصبح له قنطار من الأجر والقنطار مثل التل العظيم. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن برقي قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي سلمة قال أنبأ أو أخبر زهير يعني ابن محمد قال قال حدثنا حميد الطويل ورجل آخر سماه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا يعني ألف دينار. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا علاء بن خالد بن وردان قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار ألف دينار. والوجه الرابع قال حدثنا مسعود الأشج قال حدثنا أبو بكر العياش قال حدثنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ قال قال القنطار ألف ومئة أوقية. وروي عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما نحو ذلك. والوجه الخامس قال حدثنا مجاهد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن قتادة عن سعيد المسيب قال القنطار ثمانين ألفا. والوجه السادس قال حدثنا أبي قال حدثنا عالم الحمادي عن سعيد الجغيري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال القنطار ملء مسك ثور ذهبا. ورواه محمد بن موسى الحراشي عن حماد بن زيد المرفوعة والموقوف أصح. والوجه السابع قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ عمرو بن حوشب أو عمر بن حوشب عن عطاء الخراساني أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن قول القنطار قال سبعون ألفا. وروي عن سيد المسائل في إحدى قوليه أو في أحد قوليه ومجاهد وطاووس مثل ذلك. والوجه الثامن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في هذه الآية وأتيت إحداهن قنطارا، قال القنطار 1100 دينار. والوجه التاسع قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح قال القنطار 100 رطل. وروي عن عمر والشعبي والسدي وقتادة نحو ذلك. والوجه العاشر قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا معاوية عن جويبر عن الضحاك في قول قنطارا، قال للعربي من يقول القنطار 1000 دينار، وهم من يقول 12000. وروي عن الحسن في إحدى الروايات أنه قال 12000. والوجه الحادي عشر قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين وعيسى بن ميسرة الحارثي قال حدثنا جافر قال حدثنا حبان عن سعد بن طريف عن أبي جعفر قال القنطار 15000 مثقال، والمثقال 24 قراطة، أصغرها مثل أحد وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الشباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، قال فلا يحل له من مال المطلق شيء وإن كثر. قوله تعالى أتأخذونه بهتانا، وبه عن مجاهد قوله تعالى بهتانا قال إثما. قوله تعالى إثما مبينا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى مبينا يعني البين. قول تعالى مبينا يعني البين، قول تعالى وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيف عن سفيان عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قول تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال إفضاء الجماع. وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن زحم عن مكالمة المعروف عن مقاتل بن حيان قوله وقد أفضل بعضكم إلى بعض تعظيما. قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران الأسدي قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال هو قول الرجل ملكت. وروي عن سعيد بن جبير قال هو قول قد نكحت عند الخطبة. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شهاب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن تستحل بها فروجهن. قال حدثنا أبو زرعة وكثير بن شهاب أو كثير بن شهاب قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الغازي عن ربيع بن أنس في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال الميثاق الغليظ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. زاد كثير بن شهاب فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة، قال وكان فيما التشهد في الخطبة نعم وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال جعلت أمتك لا تجوز لهم الخطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وروى عن عكرمة ومجاهد مثل متن حديث أبي زرعة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا، قال قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وروي عن أبي علية والحسن وقتادة وعكرمة والضحاك والسدي ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. قوله تعالى غليظا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أسداط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى غليظا يعني شديدا. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن ربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فقاطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي، فقال خيرا إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. قال لها ارجعي إلى بيتك. قال فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال حدثنا أي قال حدثنا مصالح قال حدثنا وعيسى بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يقول كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأ خالد عن يونس عن الحسن في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال: وأن تملك عقدة النكاح وليس بالدخول. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا صفوان وعلي بن صالح وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال: لا ينكح رجل امرأة جد أبي أمه لأنه من الآباء. يقول الله تعالى: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. عن مشيخة قال ولا قال ومولانا عن الشيخة المقالة بسم الله عن الشيخة المقالة قال هو أول بينقل عنه يعني لا لا قوله تعالى: إلا ما قد سلف. قال ذكر عن أبي حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان بن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلا من مات. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد قال حدثنا زهير بن محمد عطاء النبي رباح في قول الله تعالى: إلا ما قد سلف، يقول في جاهليتكم. قول تعالى: إنه كان فاحشة، فتقدم تفسيره. قول تعالى: وما قلت. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا صفوان وصاين قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عطاء بن أبي رواح في قوله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا، قال: يمقت الله عليه. قوله تعالى: وساء سبيلا، وضيع عطاء بن أبي رواح وساء سبيلا، قال: طريقا لمن عمل به. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن الهذي عن سفيان عن الحرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا. وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه النسب. قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال حدثنا أبي حسين قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن زيد عن عطاء قال: قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، قال: وهي أختك من الرضاعة. قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عز رضي قال حدثنا أبو هريرة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل يحل له أمها؟ قال علي: هي منزلة الربيبة، يعني قوله: وأمهات نسائكم، هل يحل له أمها؟ قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزة قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، أنه قال مبهمة فكرهها. وروي عن ابن مسعود وعمر بن حصين ومسروق وطاووس وأكرمة وعطاء والحسن ومدخول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم موسى قال أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم وعبيد الدفاع قال أخبرنا مالك بن أوز بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال كان في حجرك قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قالت فأين أو قال قلت فأين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك. الوجه الثاني قال حدثنا حسن بن الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن سماك بن الفضل عن وجه عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع بن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات. قال حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي قال حدثني أبي عن إبراهيم يعني الصائغ عن يزيد يعني النحوي قال وسألته يعني عكرمة لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام. قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن. قال حدثنا أبي قال حدثنا مصعب قال حدثنا معاوية مصعب عليه بن أبي طاهر بن عباس رضي الله عنهما قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال والدخول النكاح وروي عن طاووس قال الدخول الجماع. قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال وبه عن علي بن أبي طاهر بن عباس قوله فلا جناح عليكم قال فلا حرج. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن سفيان بن دينار قال سألت سعيد بن جبير عن رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ولها بنت ليتزوج بنتها فتلا علي وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال لا جناح عليه أن يتزوجها. قول تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال حدثنا جعفر بن محمد بهرون بن عزرة قال حدثنا عبد الوهاب قال قال سعيد وكان قتادة يكره إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه ويتأول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن بكر المقدسي قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم وروي عن طاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قوله تعالى الذين من أصلابكم قال حدثنا سليمان بن داود مولى جعفر بن أبي طالب قال حدثنا سلمة بن عثمان قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج قال سألت عطاء عن وحلائل أبنائكم قال كنا نتحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد فقال المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين قال قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأ بن وهب قال أخبرني مالك عن مشعل عن قبيص بن زعيف أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عندي فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وبلغني أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وبلغني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين فهذا الصهر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن ابن مسعود أنه سأل عن الرجل أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه، فقال يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له مسعود بعيرك أيضا مما ملكت يمينك. قال تعالى إلا ما قد سلف، قال حدثنا أبي حسين قال حدثنا صفوان بن صاهم قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد العطاء بن أبي رباح في قوله تعالى إلا ما قد سلف، قال في جاهليتهم. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ عمر بن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يراها، قال لا تحل لأبيه ولا لابنه. قلت ما قالوا إلا ما قولوا إلا ما قد سلف، قال كان في الجاهلية ينفخ امرأة أبيه. قوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا العطاء بن زيدان عن سعيد بن جبير قوله تعالى غفورا رحيما، قال غفور لما كان منهم من الشرك. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا علي بن باس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله غفورا، قال للذنوب الكثيرة أو الكبيرة. قوله تعالى رحيما، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله رحيما قال لعباده. جزاكم الله خيرا. نقف على بداية الرب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا من المكان. تقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.